الصدق ولا يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة سبأ إلى قول الله تبارك وتعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه أي يعوضه، فإن ينابيع خزائنه لا تنبض ونجائب أرزاقه تحاء الليل والنهار. وهو خير الرازقين يعني أعلاهم، لأنه خالق الرزق وخالق الأسباب التي ينتفع بها المرزوق بالرزق. ويقول القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيرها: أي قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. يقول كرر تأكيدا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي قل لهم، قل يا محمد لهؤلاء المغترين بالأموال والأولاد، إن الله يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، فلا تغتروا بالأموال والأولاد، بل أنفقوها في طاعة الله، فإن ما أنفقتم في طاعة الله فهو يخلفه. وفيه إضمار يعني فهو يخلفه عليكم، فهو يخلفه فيها إضمار، فهو يخلفه عليكم. يقال أخلف الله له وأخلف عليه، أي يعطيكم خلفه وبدله، وذلك البدل إما في الدنيا وإما في الآخرة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا سلفا. اللهم أعط منفقا خلفا يعني أعط من ينفق في سبيلك وفي طاعتك ما يعوضه عما أنفق، يخلف الله عليه. وأعط ممسكا سلفا يعني يعامل بنقيض قصده، فهو يقصد بالإمساك المحافظة على الأموال، فيقدر تدعو عليه الملائكة في كل صباح، تدعو على هذا البخيل الممسك أن يتلف الله ماله، فلا هو يعني أمسكه ولا هو أنفقه بطاعة الله، وإنما سلف عليه هذا المال. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قال لي أنفق أنفق عليك. وأحسن هذا حديث عياض بن حمار المجلسي المشهور: إن الله قال لي أنفق أنفق عليك. وهذه إشارة إلى الخلف في الدنيا بمثل المنفق فيها إذا كانت النفقة في طاعة الله. يعني من أنفق في وهو في الدنيا في وجه من وجوه الطاعة، فإن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه في الدنيا مثل ما أنفق. وقد لا يكون الخلق في الدنيا فيكون كالدعاء، ربما لا يخلف عليه في الدنيا وإنما يؤخر له يعني الثواب في الآخرة، كما هي أحوال الدعاء، كما هو معلوم الدعاء إما أنه يجاب في الحال، وإما أنه يدخر لصاحبه في الآخرة، وإما أنه يدفع عنه من البلاء مثله، فكذلك بالنسبة للنفقة سواء بالإجابة أو التكفير أو الادخار، والادخار ها هنا مثله في الأجر. ثم يقول القرطبي في تفسير قوله تبارك وتعالى: وهو خير الرازقين. وهو خير الرازقين يقول: لما كان يقال في الإنسان إنه يرزق عياله والأمير يرزق جنده، فقال الله تبارك وتعالى: وهو خير الرازقين. والرازق من الخلف يرزق، لكن ذلك من مال يملك عليهم ثم ينقطع. أي إنسان يرزق مثلا الأب الذي يرزق أبناءه، يعني كان يعطيهم من المال وينفق عليه، أو الأمير الذي يرزق جنده، أو الرجل الذي يرزق عياله. ما صورة هذا الرزق؟ هذا الرزق ليس هو ماله، وإنما هو من مال يملك على العباد ثم ذلك ينقطع عنه. بالموت مثلا او نحو ذلك. اما الله تبارك وتعالى فهو يرزق العبادة من خزائن لا تفنى ولا تتناهى, خزائنه لا تنفذ. فمن اخرج من عدم الى الوجود فهو الرازق على الحقيقة, اما بعد ذلك فيعني هي نوع من المجاز, نسبة الرزق من العبادة هذا نوع من المجاز, وإلا الرازق والبارك في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى, كما قال عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله هو الرازق على الحقيقة كما أنه هو المالك على الحقيقة. ولذلك قال تبارك وتعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه, وقال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم في المال مال الله, والرزق رزق الله. فإن وإنما ينسب للعبد الرزق على سبيل إيه؟ أنه سبب فقط, لكن ليس هو الرازق في الحقيقة, فلا رازق في الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله عز وجل ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون, قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال الزمخشري هذا الكلام خطاب للملائكة وتقريع للكفار. المقصود بالخطاب هنا هو في الظاهر خطاب للملائكة, ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون, فالخطاب للملائكة, لكن هو في الحقيقة تقريع للكفار, فهو وارد على المثل السائر إياك أعني واسمعي يا جارة. ونحوه قول الله تبارك وتعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله, فقد علم سبحانه كون الملائكة وعيسى عليه السلام منزهين براء مما وجه عليهم من السؤال الوارد على طريق التقرير, والغرض أن يقول ويقول ويسأل ويجيب, فيكون تقريعهم أكد وتعييرهم أبلغ وخجلهم أعظم وهوانهم ألزم, ويكون اقتصاد ذلك لطفا لمن سمع وزاجرا لمن اقتصد عليه. يعني شك أن هذه الآيات حينما تتلى ويسمعها الذين يعبدون الملائكة أو يعبدون المسيح عليه السلام, وهذا الحوار سيقع بلا شك لأن الله أخبر أنه سيقع, لكن أخبر ما فيه مقدمة في القرآن ليكون زجرا لمن يتورطون في هذا حتى يعني يتوبوا ويتوبوا إلى رجوعهم وهم في دار العمل قبل أن يتحولوا إلى دار الجزاء, فلا عمل ولا كسب ولا فرصة للإصلاح. فلذلك هذا زجر للكفار عن عبادة الملائكة أو عن عبادة المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون, وتخصيص الملائكة لأنهم أشرفوا الأنداد عند مشرك العرب, هؤلاء عند مشرك العرب أشرف الأنداد الذين عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى, ولأن عبادة الملائكة مبدأ الشرك وأصله, لزعمهم أن الأوثان على صور الهياكل العلوية المقربة فتكون شفعاء لهم. وقوله تعالى أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون, يعني أبإذنكم كان ذلك, أبإذنكم كان ذلك, كما قال تعالى أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل, أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل, وهذا في سورة الفرقان. فإذا قوله هؤلاء إياكم كانوا يعبدون في التفسير قلنا إيه؟ هؤلاء كانوا يعبدونكم بإذنكم ورضاكم, بدليل لأن القرآن يفسر بعضه بعض. في سورة الفرقان قال تعالى أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل, فتذهبتم أنتم ودعوتموهم ووافقتم على هذه العبادة. وكما يقول تعالى لعيسى عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك, فنزه الله سبحانه وتعالى, وهذا أبلغ من أن يقول لا, ولكنه أجاب ما هو أبلغ وهو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن أن يعني يعبد معه إله. وهكذا أيضا تقول الملائكة سبحانك, يعني تعاليت وتقدست عن أن يكون معك إله, أنت ولينا من دونهم, أي أنت الذي نواليه من دونهم, إذ لا موالاة بيننا وبينهم, فنتبرأ إليك منهم. بينوا بإثبات موالاة الله ومعاداة الكفار برأتهم من الرضا بعبادتهم لهم، أنت ولينا من دونهم. فانظر إلى ارتباط قضية الولاء والبراء بأصل التوحيد وأساسه وأصله، الحوار حول عبادة الملائكة من دون الله تبارك وتعالى. أأنتم أفضلتم، يقول الله تبارك وتعالى هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه. فمقتضى كونهم يتولون الله سبحانه وتعالى من دون هؤلاء المشركين، يعني هذا دليل على قطع الموالاة بين المؤمنين وبين الكافرين ووجوب التبرؤ منهم. فأثبتوا براءتهم من الرضا بعبادتهم لله عن طريق إثباتهم أنهم موالون لله ومعادون للكفار. فهكذا الولاء والبراء أعظم مظهر من مظاهر تحقيق التوحيد وتخليصه من الشرك والأنداد. بل كانوا يعبدون الجن أي الشياطين لأنهم هم الذين زينوا لهم عبادة الأوثان وأضلوهم. بل كانوا يعبدون الجن فأكثرهم بهم مؤمنون، أكثرهم يعني أكثر الإنس أو أكثر المشركين بهم مؤمنون، والأكثر هنا بمعنى الكل، بمعنى الكل، واضح؟ والثاني للجن، أكثرهم بهم الضمير في لهم للجن، أكثرهم بالجن، واضح؟ وأكثر هنا كما قلنا إيه؟ بمعنى الكل، لأن كل من عبد الجن واضح يدخل في هذه الآية. فالمقصود بأكثرهم بهم مؤمنون يعني بمعنى كل المشركين أو كل هؤلاء الذين عملوا. يقول القرطبي رحمه الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا، وفي قراءة ويوم يحشرهم جميعا أي العابدين والمعبودين حين يجمعهم الله سبحانه وتعالى للحساب. ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قال سعيد عن فخذة هذا استفهام كقول الله عز وجل لعيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال النحاس فالمعنى أن الملائكة صلوات الله عليهم إذا كذبتهم كان في ذلك تفكيد لهم، فهو استفهام توبيخ للعابدين. قالوا سبحانك أي تنزيها لك، أنت ولينا من دونهم، أنت ربنا الذي نتولاه ونطيعه ونعبده ونخلص في العبادة له. بل كانوا يعبدون الجن أي يطيعون إبليس وأعوانه. ثم قال تبارك وتعالى فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، يعني لأن الأمر كله في هذا اليوم لله عز وجل، لأن الدار دار جزاء والله هو المجازي وحده. قال أبو السعود وهذا من جملة ما يقال للملائكة عند جوابهم بالتنزه والتبرؤ عما نسب إليهم الكفرة، يخاطبون بذلك على رؤوس الأشهاد إظهارا لعجزهم وخطورهم عند عبادتهم، وتنصيصا على ما يوجب خيبة رجائهم بالكلية. يعني هذا استمرار للرد أن الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة بعد ما يجيبون قوله عز وجل هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، فرد الملائكة سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فيقول الله عز وجل حينئذ فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، هذا خطاب للجميع للملائكة ولمن كانوا يعبدون الملائكة أو الشياطين. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، واضح؟ فهذا إظهار لعجزهم وخطورهم عند عبادتهم، يعني إذا كانت الملائكة لا تملك نفعا ولا ضرا في أشد الوقت الذي يحتاجون إليهم، فهذا إظهار لعجز الملائكة، واضح؟ عن أن تنفع هؤلاء العابدين. وأيضا في نفس الوقت في هذا القول فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا فيها تنصيص على ما يوجب خيبة رجائهم بالكلية، فلئن يأتون تماما مما كانوا يرجون منهم. حينما يؤكد الله لهم أنه لا نفع ولا ضر للملائكة بالنسبة لهم في هذا اليوم، فهذا يوجب تمام خيبتهم. ونقول للذين ظلموا وهم المشركون ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. ثم بين عز وجل جملة أخرى من كفرانهم فقال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، وقالوا ما هذا أي ما هذا القرآن الكريم إلا إفك مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. ثم يقول الله تبارك وتعالى وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وما آتيناهم من كتب يدرسونها يعني لم يقرأوا في كتاب بطلان ما جئت به ولا سمعوه من رسول بعث إليهم. وما آتيناهم من كتب يدرسونها لأن العرب كانوا أمة أمية، فما أنزل عليهم كتاب من قبل بحيث يقرؤون فيه إن القرآن باطل أو إنه إفك مفترى أو نحو ذلك، ولا سمعوا هذا من رسول بعث إليهم كما قال تعالى أم آتيناهم كتابا فهم من قبله فهم به مستمسكون، فعندهم أثارة من علم منقول من كتب مثلا، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، فليس لتكذيبهم وجه يتثبت به ولا شبهة متعلق. يعني كما يقول أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب مع أنهم مبطلون، أهل الكتاب مبطلون، لكن يعني عندهم شبهة يتعلقون بها حينما يقولون نحن أهل الكتاب وأهل الصوائع ونحن مستندون إلى رسل من رسل الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، مع كونهم مبطلين في هذا لكن لهم شبهة. أما أنتم أيها المشركون فماذا عندكم؟ وما آتيناهم من كتب يدرسونها، ما عندكم أي حجة بأي وجه من الوجود بخلاف أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب وإن كانوا مسلمين ضالين لكن لهم متمسك شبهة السمع عليهم وهي أنهم إيه؟ يقول نحن أهل الكتاب ونحن مستندون إلى الشرائع وإلى رسل الله وإلى كتب أنزلها الله تبارك وتعالى، أما أنتم فليس لكم وجه أبدا تتعلقون به. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، أي ما أنزل الله على العرب من كتاب قبل القرآن وما أرسل إليهم نبيا قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كانوا يودون ذلك ويقولون لو جاءنا نذير أو أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى من غيرنا، فلما من الله عليهم بذلك كذبوا وجحدوا وعاندوا. ثم هددهم الله تبارك وتعالى بقوله وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. وكذب الذين من قبلهم أي من الأمم المتقدمة والقرون الخالية كما كذبوا وما بلغوا معشار ما آتيناهم، وما بلغوا يعني هؤلاء المشركون ما بلغوا معشار ما آتيناهم، يعني ما آتينا أولئك الإيه السابقون السابقين من الأمم السابقة، يعني لم يؤتوا ما شار ما آتاهم الله من الملك ومن المال ونصفة الملك والعمران والمدنية، فكذبوا رسلي فكيف كان نكير أي فكيف كان عقابي ونكالي وانتقابي. وقوله تبارك وتعالى وما بلغوا أي ما بلغ أهل مكة معشار ما آتيناهم، يعني معشار ما آتينا تلك الأمم المهلكة، والمعشار والعشر سواء يعني لغتان، إما تقول عشر أو معشار، وقيل المعشار عشر العشر يعني واحد على مية، وقال الجوهري معشار الشيء عشر ولا يقولون هذا في شيء سوى العشر. وقيل ما بلغ الذين من قبلهم معشار سكر ما أعطيناهم حكاه النقاش. وقيل ما أعطى الله تعالى من قبلهم معشار ما أعطاه من العلم والبيان والحجة والبرهان. قال ابن عباس فليس أمة أعلم من أمته ولا كتاب أبين من كتابه. وقيل المعصار هو عسر العسير، والعسير هو عسر العسر، فيكون جزءا من ألف جزء. قال الماوردي وهو الأظهر لأن المراد به المبالغة في التقليل. فكذبوا رسلي فكيف كان نكيري أي عقابي في الأمم، وفيه محذوف وتقديره فأهلكناهم فكيف كان نكيري. ثم يقول الله تبارك وتعالى قل إنما أعظكم بواحدة تمم الحجة على المشركين، يعني قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إنما أعظكم أي أحذركم وأذكركم سوء عاقبة ما أنتم فيه. قل إنما أعظكم بواحدة أي بكلمة واحدة مستملة على جميع الكلام تقتضي نفي الشرك وإثبات الآلهة وإثبات الإله سبحانه وتعالى. قال مجاهد قل إنما أعظكم بواحدة هي لا إله إلا الله، وهذا قول ابن عباس والسدي. وعن مجاهد أيضا قل إنما أعظكم بواحدة طاعة الله، وقيل بالقرآن لأنه يجمع كل المواعظ. وقيل تقدير بخصلة واحدة قل إنما أعظكم بواحدة بخصلة واحدة، ثم بينها بين هذه الواحدة أن تكونوا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، فتكون أن في موضع خفض على البدل من واحدة أو في موضع رفع على إضمار مبتدأ. يعني قل إنما أعظكم بواحدة هي أن تقوموا، هي أن تقوموا لله. ومذهب الزجاجي أنها في موضع نصب بمعنى لأن تقوموا، لأن تقوموا. وقول الله تبارك وتعالى هنا أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، هذا القيام معناه القيام إلى طلب الحق وليس القيام الذي هو ضد القعود. أن تقوموا لله ليس معناها أن تقوموا القيام الوقوف ضد القعود، وإنما القيام إلى طلب الحق. انتبهوا لهذا جيدا، أن تقوموا لله يعني أن تقوموا إلى طلب الحق، وهو كما يقال قام فلان بأمر كذا أي لوجه الله والتقرب إليه. وكما قال تعالى وأن تقوموا لليتامى بالقسط، هل قيام اليتامى بالقسط الوقوف الذي هو ضد القعود؟ لا، أن تقوموا اليتامى بالقسط يعني أن تقوموا بأمر اليتامى بالقسط. قل إنما أعظكم بواحدة أي بخصلة واحدة إن فعلتموها أصبتم الحق. وقد فسرها والله تعالى ما أعلم هذا أقرب الأقوال، يعني واحدة يعني بخصلة واحدة لأنها فسرتها، باقي الآية فسر ما هي هذه الواحدة. أن تقوموا لله مثنى وفرادى أي قياما خالصا لله، أن تقوموا لله يعني قياما خالصا لله تبارك وتعالى بلا محاباة ولا مراءاة. اثنين اثنين وواحدا واحدا، اثنين اثنين مجموعات يعني اثنين كل اثنين مع بعض او واحدا واحدا. ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا اي في امره صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الهدى والاصلاح وتهذيب الاخلاق ورفع النفس عن عبادة ما هو احق منها من الاوثان الى عبادة فاطر السماوات والارض واتباع الاحسن ونبذ التقاليد وإنزال الرؤساء إلى مصاف المبعوثين رغبة في الإخاء والمساواة إلى غير ذلك من محاسن الإسلام وخصائصه المعروفة في الكتب المؤلفة في ذلك. بعض العلماء أولا هنا في قوله تبارك وتعالى أن تقوموا لله مثنى وفرادى يقول القرطبي أي وحدانا ومجتمعين، وقيل منفردا لرأيه ومشاورا لغيره مثنى وفرادى، وقال القرطبي مناظرا مع غيره ومفكرا في نفسه، وكله متقارب. ويحتمل رابعا أن المثنى عمل النهار والفرادى عمل الليل، لأنه في النهار معان أن تقوموا لله مثنى يعني هذا يكون في النهار لأن الإنسان يعاني بمن يفكر معه، أما في الليل فيكون فردا وحيدا واضح لأنه في النهار معان وفي الليل وحيد. قاله الماوردي وقيل إنما قال مثنى وفرادى لأن الذهن حجة الله على العباد وهو العقل، فأوفرهم عقلا أوفرهم حظا من الله. فإذا كانوا فرادا كانت فكرة واحدة، وإذا كانوا مثلا تقابل الذهنان فتراءى من العلم لهما ما أضعف على الانفراد والله تعالى، أو ما أضعف على الانفراد والله أعلم. ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. اختلف في الوقف هنا، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثلا وفرادا ثم تتفكروا. فبعض العلماء يرى أن الوقف على ثم تتفكروا، ثم يبدأ ما بصاحبكم من جنة، وقيل ليس هو بالوقف، ليس الوقوف هنا عند تتفكروا، لأن المعنى أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، يعني ثم تتفكروا هل جربتم على صاحبكم كذبا، أو رأيتم فيه جنة، أو في أحواله صلى الله عليه وسلم من فساد، أو اختلف إلى أحد ممن يدعي العلم بالسحر، أو تعلم الأقاطير، أو تعلم الأقاطير وقرأ الكتب، أو عرفتموه بالطمع في أموالكم، أو تقدرون على معارضته في سورة واحدة. فإذا عرفتم بهذا الفكر صدقه فما بال هذه المعاملة؟ ما بصاحبكم من جنة، ولا شك أن التغيير بكلمة بصاحبكم إشارة إلى أنه صاحبكم وأنتم تعرفونه، كما قال تعالى فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، وهم لم يقفوا على مطعن واحد في النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبق إلا أنهم جاحدون معاندون. إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا يا صباحا، وهي كلمة يقولها المستغيث، وأصلها إذا صاحوا للغارة، لأنهم أكثر ما كانوا يغيرون عند الصباح، ويسمون الغارة يوم الصباح، فكانوا يستعملون كلمة يا صباحا لإشارة إلى وقوع غارة من العذاب. فقالوا من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد صلى الله عليه وسلم، فاستمعوا إليه. فقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب، فاستمعوا إليه. فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال فقال أبو لهب سبا لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قال فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، فيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيلها حبل من مسد. وهذه من يعني أعلام النبوة، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر هنا أن أبا لهب يموت على الكفر وأنه لا يسلم قبل موته وقد كان، فهذه من أعلام النبوة والإخبار بالغيب قبل أن يقع. وقوله ما بصاحبكم من جنة أي ذنون، مستأنف منبه لهم على أن ما عرفوه من رجاحة عقله كاف في ترجح صدقه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يدعوه أن يتصدى لادعاء أمر خطير وخط عظيم من غير تحقق وثوق ببرهان، فيصطبح على رؤوس الأشهاد ويلقي نفسه إلى الهلاك، فكيف وقد انضم إليه معجزات كثيرة؟ ما بصاحبكم من جنة. يقول الخاتمي رحمه الله والتعبير عنه صلى الله عليه وسلم بصاحبهم للإيماء أن حاله معروف مشهور بينهم، لأنه نشأ بين أظهرهم معروفا بقوة العقل ورزانة الحلم وإداد القول والفعل صلى الله عليه وسلم. إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب كبير، وهو عذاب الآخرة والمآل. ثم يقول الله تبارك وتعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، أي أي شيء سألتكم من أجر على الرسالة فهو لكم، والمقصود نفي السؤال رأسا، يعني أنا لا أسألكم مالا، المقصود من هذه الصيغة إيه؟ نفي السؤال، لا أسألكم، لكن عبر عنه بهذا الأسلوب البليغ، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، يعني الأموال التي طلبتها منكم مقابل الرسالة هي مني لكم، خذوها ما أريدها، والمقصود إيه؟ أنا ما أسألكم أموالاً. يقول أي أي شيء سألتكم من أجر على الرسالة فهو لكم، والمراد نفي السؤال رأسا وإمحاض النصح كناية، لأن ما يسأله السائل يكون له، فجعله للمسؤول عنه كناية عن أنه لا يسأل أصلا، اللي يسأل ليأخذ المال لنفسه. واضح؟ فهنا جعل المال المطلوب أو الأجر المطلوب للإيه؟ للمسؤول وليس للسائل، هذه كناية عن أنه لا يسأل أصلا ولا يطلب منهم مالا رأسا. وعلى هذا فما شرطية، قل ما سألتكم من أجل فهو لكم، فما هنا شرطية. وجوز كونها موصولة مرادا بها ما سألهم، قل ما سألتكم من أجل يعني الذي سألتكم من أجل فهو لكم، كما قال تعالى ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، وقال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. واتخاذ السبيل إليه تعالى منفعتهم الكبرى، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. طيب هو الرسول عليه السلام لما يجعل الأجر المطلوب أن يستجيبوا لله سبحانه وتعالى، من المنتفع بهذه الاستجابة؟ هم أنفسهم، هم أنفسهم. قل ما سألتكم، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. واضح؟ فاتخاذ السبيل إليه هي منفعتهم الكبرى، هم الذين ينتفعون بها، فهذا ليس أجرا في الحقيقة، وإنما هو نفع لأنفسهم يعود عليهم هم. كذلك قوله قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، لا شك أن قرباه عليه السلام هم يعني قرباهم. وجوز أيضا كونها نافية، وقوله تبارك وتعالى فهو لكم جواب شرط مقدر، يعني ما هنا في قولهم قل ما سألتكم من أجل فهو لكم، إما أنها شرطية أو هي موصولة. قول ثالث إن ما نافية، قل ما سألتكم من أجل، يعني لم أسألكم من أجل، قول ثالث إنها إيه؟ نافية، ما سألتكم من أجل يعني نافية. أما قوله تعالى فهو لكم فهو جواب شرط مقدر، يعني فإذا لم أسألكم فهو لكم، فإذا لم أسألكم فهو لكم. إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد، قل إن ربي يقذف بالحق، أي يرمي به الباطل فيدمغه ويذهبه، أو قل إن ربي يقذف بالحق أي يرمي به في أقطار الآفاق، ينثره ويمده في الآفاق. فيكون هذا وعدا من الله سبحانه وتعالى بإظهار الإسلام وإعلاء كلمة الحق. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق أي ظهر، وهو الإسلام ومحاسنه. وما يبدئ الباطل وما يعيد، كناية عن زهوك الباطل ومحو أثره، مأخوذ من هلاك الحي، فإنه ما دام موجودا إما أن يبدأ فعلا أو يعيده، الإنسان ما دام حيا فيستطيع أن يبدأ الشيء أو أن يعيده، فإذا هلك يمكن أن يعبر عن هلاكه بأن تقول ما يبدئ ولا يعيد، ما يبدئ وما يعيد، يعني لا يستطيع حولا ولا قولا ولا أي شيء، لا يستطيع أن يفعل شيء. فالتعبير هنا وما يبدئ الباطل وما يعيد يعني هلك الباطل وزهق واضمحل. لماذا؟ فهذا كناية عن زهوك الباطل ونحو أثره، وهذا مأخوذ من هلاك الحي، شخص الحي، فإنه ما دام موجودا إما أن يبدئ فعلا أو يعيده، فإذا هلك لن يبقى له إبداء ولا إعادة. ثم شاع ذلك في كل ما ذهب وإن لم يبق له أثر وإن يكن ذا روح. استعمل في هذا التعبير وما يبدئ وما يعيد، وما يبدئ الباطل وما يعيد. وجوز كون ما استفهاميا منتصبة بما بعده، يعني التفسير الذي ذكرناه وما يبدئ الباطل وما يعيد، ما هنا إيه؟ نافية، ما يبدئ الباطل وما يعيد هذه نافية. جوز كونها استفهامية، يعني قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، يقدر يعمل فيه الباطل ما يبدئ وما يعيد، فتكون اتفاقية يعني أي شيء يقدر عليه. فما هنا صارت إيه؟ تكون منصوبة مبنية على السكون في محل نصب، مفعول به مقدم. قال في الإكليل في الآية استحباب هذا القول عند إزالة المنكر، استحب عند إزالة المنكر أن يقول الإنسان هذه الآية ويستشهد بها: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، كما في قوله تعالى أيضا: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل هذه الآية أثناء إزالة الأصنام من حول الكعبة عند فتح مكة. ثم قال تبارك وتعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. هنا أيضا بيان أن الوحي ضد الهوى، الوحي ضد الهوى، وذكرنا هذا مرارا. فانظر هنا: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، هذا هو الهوى والضياع والضلال. وإن اهتديت فلما يوحي إلي ربي، فالوحي دائما هو مصدر الهدى، أما الهوى فهو مصدر الضلال والضياع. قل إن ضللت أي عن طريق الحق فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فلما يوحي إلي ربي. فقوله فإنما أضل على نفسي، قل إن ضللت يعني عن طريق الحق، فإنما أضل على نفسي أي لأن وزان ذلك عائد عليها أو على ذاتي لا على غيري. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي أي من الرشاد والحق المبين إنه سميع قريب. فإن قيل مقتضى المقابلة مع الجملة قبلها أن يقال: فإن اهتديت فإنما أهتدي لها، يعني أهتدي لنفسي فلما عدل عنها إلى ما ذكر. قيل إن المقابلة تكون باللفظ وتكون بالمعنى، وما هنا من الثاني. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، فهذه مقابلة للجملة الأولى لكن بإيه؟ بالمعنى وليس باللفظ. قد تكون المقابلة باللفظ وقد تكون إيه بالمعنى. لو كانت باللفظ يبقى في غير القرآن تقول إيه: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فلها، وإن اهتديت فلنفسي فلها. لكن هنا حصلت المقابلة بالمعنى وليس باللفظ، لأنه قال: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. بيانه أن النفس كل ما عليها فهو بها، أي كل ما هو وبان عليها وضار لها فهو بسببها ومنها، لأنها الأمارة بالسوء، وكل ما هو لها مما ينفعها فبهداية ربها وتوفيقه إياها. واضح؟ قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت لم يقل فلها، لأن الهداية في الحقيقة هي من إيه؟ من فضل الله سبحانه وتعالى، فالشر إنما يأتي من النفس، أما من الله فلا يأتي إلا كل خير. وإن اهتديت لم يقل فلها، وإنما قال فبما يوحي إلي ربي، فبيان أن هذه النعمة ما تكون إلا من الله سبحانه وتعالى بهدايته وتوفيقه إياها. وهذا حكم عام لكل مكلف، إذا ترك لنفسه فليس إلا الضلال والضياع. ولذلك جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين وأصلح لي شأني كله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى ألا يكله إلى نفسي ولا إلى أحد من الخلق طرفة عين، لأن طرفة عين واحدة يكل الله العبد إلى نفسه يضيع ويدخل كل أمره وديله ودنياه. واضح؟ وجاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو في يعني خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، نسب الخطيئة إلى نفسي. فالنفس مأوى كل سوء وهي الأمارة بالسوء، أما الهدى فلا يكون إلا بالله ولا يكون إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى وإرشاده. وهذا حكم عام لكل مكلف، وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثني ذلك إلى نفسه، لأن الرسول إذا دخل في عمومه مع علو محله وامتداد طريقته كان غيره أولى به. أشار لهذا الفاضل ابن الأثير في المثل السائر، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهو أهدى خلق الله على الإطلاق يقول قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. فإذا قال ذلك يعني أحب خلق الله إلى الله عز وجل وأهدى الخلق بالله سبحانه وتعالى فغيره أولى. إذا كان خطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم فغيره من الذكر أولى أن يقول ذلك. إنه سميع قريب أي سميع ممن دعاه قريب الإجابة سبحانه وتعالى. ثم يقول تبارك وتعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوز وأخذوا من مكان قريب. يقول القرطبي رحمه الله تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوز ذكر أحوال الكفار في وقت ما يضطرون فيه إلى معرفة الحق. ما فائدة قول القرطبي يضطرون؟ ولو ترى إذ فزعوا فلا فوز يقول ذكر أحوال الكفار في وقت ما يضطرون فيه إلى معرفة الحق. في حتى الكلمة ثانية نعم، لأن الإيمان الذي يكون نتيجة اضطرار لا ينفع، وإنما العبرة بالإيمان الاختياري. ولذلك لا ينفع الإيمان إذا يعني حضرت الغرغرة، إذا الإنسان وصل لمرحلة غرغرة الروح وكشفت له الحجب وراء الملائكة وراء كذا وكذا، هل هذا ينفع؟ ما ينفع. فهذا إيمان اضطراري ناتج عن إيه؟ عن اضطرار وكأنه إلجاء، إيمان عن طريق الإلجاء. واضح؟ كذلك يعني يوم القيامة الكفار يكونون على يقين وقالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. الجميع سوف يوقف في الأثر، لكن اليقين الذي ينفع هو إذا كان يقين في دار العمل، أما في دار الجزاء فلا ينفع لأنه ناشئ عن إيه؟ عن قهر وعن عن اضطرار. واضح اضطرار ما يملكون إلا ذلك، لا يملكون إلا ذلك. ولذلك لم ينفع فرعون إيمانه لأنه يعني آمن عن اضطرار عندما أدركه يعني الغرق. فينبغي أن نستحضر دائما هذا المعنى، يعني حينما تستد الضوائق على المسلمين والمحن و نحو ذلك، خاصة في زمن الغربة الذي نعيشه الآن، يعني بعض الناس ربما يتعجب من حلم الله سبحانه وتعالى وصبره على أذى خلقه واضطهاد المسلمين في كل مكان، ما يكاد يستثنى مكان من على وجه الأرض إلا وينصهر فيه المسلمون ويحاربون بكل أنواع المحاربة. ومع ذلك ينبغي أن نكون على يقين أن لله حكمة في ذلك، وأن هذا من عدل الله سبحانه وتعالى، وأن الله قادر. قادر يعني أليس الله بقادر على يعني أنه يكسف الأرض بمن عليها إذا هذا الذي يحصل من التطور على القرآن والتطور على الإسلام والتطور على الرسول عليه السلام؟ لكن الله حليم، الله سبحانه وتعالى حليم يمهل ولكنه لا يمهل، ويمهل حتى إذا أخذ عزيز مقتدر. فجاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يعني لا يعني أليس الله سبحانه وتعالى بقادر على أن تنشق السماء وتنزل الملائكة ويراها الناس عيانا وتتخطف هؤلاء الذين يعادون الله ورسوله ويحاربون الإسلام ويصدون عن سبيل الله ويحاربون أولياء الله عز وجل وتتخطف أمام رؤوس الأشهاد؟ الله قادر على ذلك، لكن لماذا لا يفعل الله ذلك؟ لأن لو حصل هذا إذا الدنيا تحولت إلى شيء آخر غير طار التكليف، لم يصبح التكليف معنى، لأن الإيمان هنا سيكون إيه؟ إجباري اضطراري، كل من على الأرض سوف يؤمنون. إذا انشقت السماء ونزلت الملائكات تمزق هؤلاء وتنتقم منهم وتنسفهم نسفا، لأن بعض الناس أحيانا يتصور أن السنن ينبغي أن تحابي المسلمين، السنن تيجي عند المسلمين وتحابيهم، إذا خسروا لا المفروض برضه كمان إيه؟ تحابيهم، لا، من يحترم السنن فإنه يحصد نتائجها. واضح. فمن بعض الناس تتصور دائما يعني كيف او يعني كيف يترك الله المسلمين يعانون هذا العناء ويمتحنون هذه المحن؟ لا شك ان ذلك يعني حكمه عظيمه تفصيلها له موضع اخر. واضح. ولكن اساسا لو حصل ان احنا في كل حدث تقع يحصل خارق للعاده تنشق السماء تنزل ملائكه تنزل هؤلاء الناس اربا اربا او تتخطفهم وترفع بهم الى السماء ثم تهوي بهم الى الارض وهكذا. يرون الجنه عيالا حينئذ سوف ايه يقيمون اعلى درجات اليقين وهو ايه عين اليقين. واضح؟ لكن هل هذا اليقين يمكن ان يترتب عليه ثواب؟ لا، لان هذا ايمان ايه اضطراري. العبره بالايمان الاختياري الان وانت تؤمن بها وهي بالنسبه لك ايه غيب. الذين يؤمنون بالغيب اول صفه للمؤمنين في القران الكريم الذين يؤمنون بالغيب. وهذا له قيمه، اما ما عدا ذلك فهذا ايمان اضطراري. والانسان انما يثاب على الايمان الاختياري اللي هو يصل بها عن طريق التدبر والتفكر في ادله صدق النبوه وادله صدق القران الكريم وادله التوحيد، فهذا الذي يثاب عليه لان هذا ايمان اختياري. اما الايمان الاضطراري ولذلك قال تبارك وتعالى لا اكراه في الدين. لا اكراه في الدين، لا يجبر الانسان على يعني عقيده معينه وانما يوضح الحق. لا اكراه في الدين، قد في الدين قد تبين الرشد من الغيب. ان بعض الناس تقرا النص الاول وتقف عن الثاني تماما كما يقول قائل ايه فويل للمصلين ويسكت. لا اتم، لا اكراه في الدين. لماذا لا اكراه في الدين؟ لان الحجه قامت على العباد وصار الحق واضحا، قد تبين الرشد من الغيب. هذا بلا شك يعني هو المعنى المقصود. فالعبره كما قلنا باليقين في دار العمل، اما دار الجزاء لا قيمه لهذا اليقين. لذلك يقول الامام القرطبي رحمه الله تعالى هنا ولو ترى اذ فزعوا فلا فوز واخذوا من مكان قريب. يقول ذكر احوال الكفار في وقت ما يضطرون فيه الى معرفه الحق، يعني يعرفون الحق اضطرارا لا اختيارا ولذلك لا ينفعه كما سيأتي. والمعنى ولو ترى إذا فزعوا في الدنيا عند نزول الموت أو غيره من بأس الله تعالى بهم. وهذا روي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الحسن قوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا هو فزعهم في القبور من الصيحة، وعنه أن ذلك الفزع إنما هو إذا خرجوا من قبورهم. وقاله قتادة. وقال ابن معقل ولو ترى إذ فزعوا يعني إذا عاينوا عقاب الله يوم القيامة. وقال السدي هو فزعهم يوم بدر حين ضربت أعناقهم بطيوف الملائكة فلم يستطيعوا فرارا ولا رجوعا إلى التوبة. وقال سعيد بن جبير هو الجيش الذي يخلف بهم في البيداء فيبقى منهم رجل فيخبر الناس بما لقي أصحابه فيفزعون، فهذا هو فزعهم. وكله محتمل. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوز، فلا فوز يعني فلا نجاة، فلا نجاة. وقال مجاهد فلا مهرب. وأخذوا من مكان قريب يعني من القبور، وقيل من حيث كانوا، فهم من الله قريب لا يعجزون عنه ولا يفوتون. أينما كانوا فهم قريبون من الله وليسوا يعجزون الله سبحانه وتعالى، فهو قريب بالنسبة إلى الله. وقال ابن عباس نزلت في 80,000 يغزون في آخر الزمان الكعبة ليخربوها، وكما يدخلون البيداء يخسف بهم فهو الأخذ من مجال قريب. الله تعالى أعلم. يقول الله تبارك وتعالى وأخذوا من مكان قريب في أيضا يعني قبضت أرواحهم في أماكنها فلم يمكنهم الفرار من الموت. وهذا على قول من يقول هذا الفزع عند النزع عند خروج الروح. ولو ترى إذ فزعوا يعني بحضور الملك الموت يقبض أرواحهم فلا فوت يعني لا نجاة. ويحتمل أن يكون هذا من الفزع الذي هو بمعنى الإجابة، يقال فزع الرجل أي أجاب الصارخ الذي يستغيث به إذا نزل به خوف. ومنه الخبر حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار إنكم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع. فالفزع هنا مقصود به يعني حينما يصرخ بكم الصارخ يستغيث بكم إذا نزل خوف عند المصائب والملمات تكثرون، عند الطمع تقلون وتنهدون في الأعراض الدنيا. ومن قال أراد القتل أو القتل في الدنيا كيوم بدر قال أخلوا في الدنيا قبل أن يخلوا في الآخرة، يعني إذا قلنا ولو ترى إذ فزعوا فلا فوز وأخذوا من مكان قريب. إذا قلنا ولو ترى إذ فزعوا يعني عند النزع فيكون إيه وأخذوا من مكان قريب يعني قبضت أرواحهم في أماكنها فلم يمكنهم الفرار من الموت. ومن قال أراد بقوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا يعني بالخبث أو القتل في الدنيا كيوم بدر فيفسر قوله وأخذوا من مكان قريب بإيه؟ بأنهم أخذوا في الدنيا قبل أن يؤخذوا في الآخرة. أخذوا من مكان قريب في الدنيا قبل أن يؤخذوا في الآخرة. أخذوا في الدنيا من إيه؟ في الخبث مثلا أو العذاب. ومن قال إن الفزع هنا فزع يوم القيامة قال أخذوا من بطن الأرض إلى ظهرها ولو ترى إذ فزعوا يوم القيامة فلا فوز فلا نجاة وأخذوا من مكان قريب وهو من بطن الأرض إلى ظهرها. وقيل أخذوا من مكان قريب من جهنم فألقوا فيها. يقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا أي هؤلاء المكذبون عند الموت أو البعث أو ظهور الحق وسلطانه ودخولهم تحت أثره فلا فوز أي لا فوز لهم بهرب أو التجاء إذ لا وزر لهم ولا ملجأ. وأخذوا من مكان قريب أي من ظهر الأرض إلى بطنها إذا ماتوا أو من الموقف إلى النار إذا بعثوا أو ظفر بهم بسهولة بعد تعذره. وقالوا آمنا به فأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقالوا آمنا به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن. وكما قلنا هذا إيمان اضطراري اضطر إلى الإيمان بالحق ولم يكن إيمانا اختياريا. وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. يقول القرطبي رحمه الله تعالى حاكيا عن ابن عباس والضحاك التناوش الرجعة. وأنى لهم التناوش أي الرجعة أي يطلبون الرجعة إلى الدنيا ليؤمنوا وهيهات من ذلك. وأنى لهم التناوش ففهم من السياق أنهم يطلبون ذلك فيجابون يعني وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش أي الرجعة من مكان بعيد فيفهم من ذلك أنهم يطلبون الرجعة إلى الدنيا ليؤمنوا وهيهات من ذلك. ومنه قول الشاعر تمنى أن تؤوب إلي ميل وليس إلى تناوشها سبيل. وقال السدي وأن لهم التناوش أي التوبة طلبوها وقد بعدت لأنه إنما تقبل التوبة في الدنيا. وقيل التناوش التناوش مثل التناول. قال ابن السكين يقال للرجل إذا تناول رجلا ليأخذ برأسه ولحيته ناشه ينوشه نوشا وأنشد فهي تنوش الحوض نوشا من على نوشا به تقطع أدواد الفلا. تقصد ذلك يعني الإبل وهو غيلان ابن حريث يقصد الإبل فيقول فهي تنوش الحوض نوشا من على تنوش الحوض يعني هذه الإبل تنوش الحوض يعني تتناول ملأه أو ماءه من على يعني من فوق. يريد أنها عالية الأجسام طوال الأعناق. وذلك النوش الذي تناله هو الذي يعينها على قطع الفلوات. فهي تنوش الحوض نوشا من على نوشا به تقطع أدواد الفلا يعني أوقات الفلا. فتتناول ماء الحوض من فوق وتشرب شربا كثيرة وتقطع بذلك الشرب فلوات فلا تحتاج إلى ماء آخر. قال ومنه المناوشة في القتال يعني إذا تدانى الفريقان فيتناوشون يعني هي ينال بعضهم بعضا يتناوش. ورجل ناوش أي ذو بطش. والتناوش التناول والامتياش مثله. قال الراجز كان التنوش العنقى امتياشا. وقالوا آمنا به فكلمة آمنا به بس توضح لنا ما ذكره القرطبي في الآية السابقة ولو ترى إذ فزعوا فلا فوز وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به. صدر التفسير بقوله ذكر أحوال الكفار في وقت ما يضطرون فيه إلى معرفة الحق. كيف؟ دل على ذلك قولهم إيه؟ آمنا به إيمانا اضطروا فيه وهم مضطرون فيه وليس اختياريا، فقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. يقول عز وجل أنى لهم تناول الإيمان في الآخرة وقد كفروا في الدنيا، أن لهم تناول الإيمان في الآخرة في دار الجزاء وقد كفروا في دار الدنيا التي هي دار التكليف، لا ينفع الإيمان في الآخرة. وقرأ أبو عمرو والكسائي والأعمش وحمزة وأن لهم التناؤج في الهم، والنحاس أبو عبيدة استبعد هذه القراءة لأن التناؤج بالهمز البعد، فكيف يكون وأن لهم البعد من مكان بعيد. وقال أبو جعفر والقراءة جائزة حسنة ولها وجهان في كلام العرب ولا يتأول بها هذا المتأول البعيد، فأحد الوجهين وأن لهم التناؤش كما في قوله تبارك وتعالى وإذا الرسل أقتت، أصلها إيه؟ أقتت. والوجه الآخر أن يكون مشتقا من النئيش وهو الحركة في إبطاء، أي من أين لهم الحركة فيما قد بعد. أين وأن لهم التناوش من مكان بعيد أي من الآخرة. وقال ابن عباس وأن لهم قال الرب سألوه وليس بحين رد، يعني رجوع إلى الدنيا من جديد. يقول القصري رحمه الله تعالى وقالوا آمنا به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن، وبعض الناس قال بالبعض. وأن لهم التناوش من مكان بعيد أي ومن أين لهم تناول الإيمان وقد بعدوا عن محل قبوله منهم، لأنهم صاروا إلى دار الآخرة وهي دار الجزاء لا دار الابتلاء، أو لأنهم آمنوا بلسانهم ولم يدخل الإيمان قلوبهم. يعني على تفسير ولو ترى إذ فزعوا بظهور الحق عليهم في حياتهم، يعني طبعا ده احد احتمالات التفسير كما ذكرناها وان كان اخر احتمالات اللي هي في قوله تبارك وتعالى ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب. ففي احد التفسير اذ فزعوا يعني بايه؟ بظهور الحق وسلطانه، لكن الاحتمال ده بيكون لسه احياء. اذ فزعوا يعني قلنا اذ فزعوا احتمال اول عند الموت، احتمال ثاني عند البعث، أو احتمال آخر إذ فزعوا عند ظهور الحق وسلطانه ودخولهم تحت أثره، فحينئذ يظهرون الإيمان وهم يبطلون الكفر. فقالوا آمنا به يعني بلسانهم ولم يدخل الإيمان في يعني قلوبهم. وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش لأنهم آمنوا بلسانهم ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، على تفسير إذ فزعوا بظهور الحق عليهم في حياتهم. قال الزمخشري التناوش والتناول أخوان، إلا أن التناوش تناول سهل أو لشيء قريب، تناول سهل لشيء قريب، يقال ناشه يلوشه وتناوشه القوم، ويقال تناوشه في الحرب أي ناس بعضهم بعضا، وهذا تمثيل لطلبهم ما لا يكون، وهو أن ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت كما ينفع المؤمنين إيمانهم في الدنيا، مثلت حالهم بحال من يريد أن يتناول الشيء من غلوة كما يتناوله الآخر من قيس ذراع، يعني واحد يتناول هذا الشيء من قيس من بعد ذراع قريب منه، لكن من غلوة مسافة بعيدة جدا لا يستطيع أن يمد إليه ويتناول هذا الشيء الذي يبعد عنه مثلا ميلا مثلا أو نحو ذلك. فالذي يتناوله من قريب يتناوله تناولا سهلا، يتناوله تناولا سهلا لا تعب فيه، لكن الذي يتناوله من بعيد هل يعني يصح له هذا التناول؟ لا يمكن، وأن له التناول من مكان بعيد. نعم. شبه إيمانهم حيث لا يقبل لمن كان عنده شيء يمكن أخذه، فلما بعد عنه فارتخى مد يده لتناوله، فارتخى يساوي كم؟ ثلاثة أميال. ثم قال تبارك وتعالى وقد كفروا به من قبل، هل يحل او معطوف او مستأنف؟ والاول اقرب، يعني وقالوا امنا به وان لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل، انها حال يعني. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، اي يرجمون بالظن فيتكلمون بما لم ينشأ عن تحقيق من اقوالهم الباطله، كقولهم ساحر وشاعر ومجنون وما نحن بمبعوثين ونحو ذلك، فكله مقذوف من جهة بعيدة لا قرب لمصداقها بوجه ما. يقول القرطبي وقد كفروا به أي بالله عز وجل وقيل بمحمد صلى الله عليه وسلم من قبل يعني في الدنيا، ويقذفون بالغيب. العرب تقول لكل من تكلم بما لا يحقه حق الأمر، يعني كان منه على يقين الشيء الذي لا يكون متحققا منه ومتأكدا منه، العرب تقول له إيه؟ فلان يقذف بالغيب أو يرجم بالغيب، هذا هو المقصود. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، على جهة التمثيل لمن يرجم ولا يصيب، أي يرمون بالظن فيقولون لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار، رجما منهم بالظن. قاله قتادة. وقيل يقرفون أي يرمون في القرآن فيقولون سحر وشعر وأساطير الأولين. وقيل في محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون ساحر شاعر كاهن مجنون. من مكان بعيد، أي إن الله بعد لهم أن يعلموا صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل أراد البعد عن القلب، أي من مكان بعيد عن قلوبهم. وقرأ مجاهد ويقذفون بالغيب غير مسمى الفاعل، يعني يرمون به. وقيل يقذف به إليهم من يغويهم ويضلهم. ثم يقول تبارك وتعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. وحيل بينهم، أي حيل بينهم وبين النجاة من العذاب. قد يتبادر لديه بعض الناس حيل بينهم وبين ما يشتهون، يعني متاع الدنيا شهواته في الدنيا، واضح. لكن في الآية المسير يعني غير ذلك وهي أقرب. فأول شيء حيل بينه وبين ما يشتهون يعني من النجاة من العذاب. وقيل حيل بينه وبين ما يشتهون من الدنيا من أموالهم وأهلهم. ومذهب قتادة أن المعنى أنهم كانوا يشتهون لما رأوا العذاب أن يقبل الله منهم أن يطيعوا الله عز وجل وينتهوا إلى ما يأمرهم به الله، فحيل بينهم وبين ذلك لما قالوا آمنا به، يعني فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، واضح. فعندهم أمل يعني أن إيه؟ أن ينالوا ما يستهون من الرجعة إلى الدنيا من جديد، واضح، أو أن يطيعوا الله سبحانه وتعالى. فحيل بينهم وبين ذلك لأن ذلك إنما كان في الدنيا وقد زالت في ذلك الوقت. والأصل حولا حولا، فقلبت حركة الواو على الحاء اللي هي الكثرة، الواو حوي لا، فأصبحت في وي لا، فانقلبت الياء ثم حذفت حركتها لثقلها، فنطقت ايه في لا بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم. والأشياع جمع شيعة، وشيعة جمع شيعة. كما فعل بأشياعهم من قبل، أي بمن مضى من القرون الثالثة الكافرة. إنهم كانوا في شك، أي من أمر الرسل والبعث والجنة والنار. وقيل كانوا في شك في الدين والتوحيد، والمعنى واحد. إنهم كانوا في شك مريب، أي يستراب به. يقال أراب الرجل، أي صار غاربا فهو مريب. ومن حاله من الريب الذي هو الشك والتهمة، إنهم كانوا في شك مريب. من قال ان الشك ان مريب مقصود به الشك ايضا، فيبقى ايه انهم كانوا في شك مريب، يعني ايه كما في يعني كما يعني يقال عجب عجيب وشعر ساعر، فكذلك شك مريب في التأكيد. يقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، حيل بينهم وبين ما يشتهون أي من نفع الإيمان يومئذ والنجاة به من النار، أو من أن يدار لهم الأمر، لأنه جاء نصر الله والفتح، كما فعل بأشياعهم من قبل أي بأشباههم من كفرة الأمم، إنهم كانوا في شك مريب من أراده أو قعه في ريبة وتهمة، فالهمزة للتعبية، أو من أراد الرجل أي صار لا ريبة، فهو مجاز إما بتشبيه الشك بإنسان على أنه استعارة مكنية تخيلية وتخيلية، أو على أنه إسناد مجازي أسند فيه مال صاحب الشك للشك للمبالغة أفاده الشهادة. وهذا ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى في الإكليل: قال ابن الفرس: احتج بهذه الآيات بعض المفسرين على أن الشاك كافر، ورد بها على من زعم أنه ليس بكافر، وأن الله لا يعذب على الشك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. فالشك سبب للهلكة، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فلا بد أن يكون الإنسان على يقين من الحق، وهذه أحد شروط السبعة الإيه؟ لا إله إلا الله. من هذه الشروط الإيه؟ اليقين، نقول اليقين المنافي للشك، لا يشك ولا يرتاب أبدا في حقائق الإيمان، بل لابد أن يكون جازما باتا بها قاطعا بها بدون أدنى شك أو ريبة. فالشك والشك بلاء، بلاء عظيم. فبعض الناس حينما يعني يزينون للناس وللشباب أن الطريق الصحيح يبدأ أولا بالشك، لا، إذا كنت في عافية وعلى الفطرة السليمة فماذا تهدم ما أهداه الله إليك إذا كنت فطرك الله على التوحيد وهداك للحق؟ فحينما تقول سوف أهدم ما أنا على يقين به، فإذا هدمته حتمثل أنك بتهدم ولا تهدم صحيح. فإذا هدمت ما يؤمنك أن تقبض روحك في تلك اللحظة وتقبض على الكفر والعياذ بالله. فإذا ما يزينه الفلاسفة بالذات الناس من الشك أول مراتب اليقين، لا، هذا غير صحيح. فإذا الشك مرض ولا لا، فإذا عفيت منه فاحمد الله على عافية، ولا تجرب وتلقي نفسك في مهواء قد تهلكك وتكلفك. فالإيمان واليقين والطمأنينة هذا من رحمة الله بالعبد. فإذا ما دمت أنت على الفطرة وعلى التوحيد وعلى اليقين، بالعكس تلتفت أن تريد هذا اليقين، ولا تلتفت لوساوس الفلاسفة من تزيينهم الشك، فهذا من ضلالهم المبين. وعن قتادة قال: إياكم والشك والريبة، فإن من مات على شك بعث عليه، ومن مات على يقين بعث عليه، أحيانا الله ومعتنا على اليقين، إنه أرحم الراحمين وولي المؤمنين. وهذا آخر تفسير سورة سبأ. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.